ويا زيادي حب الرسول مقضاني طاق حالي ونبات الخمم ويا زيادي حب الرسول مقضاني طاق حالي ونبات الخمم وطاق حالي من كل شيء ونتاني وبال محمد بجاني Oh. وعلى